كتاب الحدود. باب حد الزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما ذكر المصنف رحمه الله الأحكام من الطهارة والصلاة، ثم ذكر كذلك ما يتعلق بالصلاة من صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء وغير ذلك والتطوع، ثم ذكر الزكاة وأحكامها، ثم ذكر الصيام وأحكامه، ثم ذكر الحج وأحكامه، ثم انتهى إلى ذكر البيوع وذكر أنواع البيوع الجائزة والممنوعة وما يتعلق بذلك، ثم ذكر كتاب النكاح وما يتعلق به وأحكام الطلاق وأحكام العدة إلى غير ذلك، ثم ذكر ما يتعلق أيضا بالأشياء التي هي محرمات فيما يتعلق بالديات وقتل النفس وما يترتب على ذلك من كفارات ومن دية ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالشجاج التي تكون في الرأس ونحو ذلك، أو مثلا الأطراف مثل اليد أو الرجل وما يتعلق بهذا. ثم لما انتهى من ذكر ذلك ذكر المحاربين وما يتعلق بهم، ثم ذكر البغاة وكيف يكون الحكم بهم وما إلى ذلك، ثم انتهى إلى هذا ذكر الحدود، الحدود الشرعية، وهي المقصود من هنا بقوله كتاب الحدود، أي الحدود الشرعية التي حددها الشارع على الجنايات، سواء حق لله أو حق للآدمي أو حق لله وللآدمي، فذكر هنا ما يتعلق بذلك من الحدود. وأصل الحد في اللغة هو الفاصل بين شيئين، هذا حد كذا وهذا حد كذا، هذا في اللغة، لكنه في الشرع هو شيء قرره الله سبحانه وتعالى أو نبيه عقوبة على من ارتكب هذا الشيء، كما قرر سبحانه وتعالى القتل حكم من قتل والقطع حكم من سرق، الجلد 100 جلدة حكم من زرع، 80 جلدة حكم من قذف، من قذف أحد بفاحشة الزنا. ثم ذكر كذلك ما يتعلق بشرب الخمر وأنه يجلد 40 جلدة أو 80 على رأي بعض العلماء رحمهم الله. ما ذكر كذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الزنا وأحكام السرقة وما ترتب على ذلك، فالزاني إما أن يجلد 100 جلدة وإما أن يرجم بالحجارة حتى يموت، فإن كان محصن يعني قد تزوج بنكاح صحيح وحصل منه مباشرة على ذلك والإيلاج وتم هذا كله، فإذا زنى بعد هذا فإنه يرجم حتى يموت، يرجم بالحجارة إذا استكملت الشروط، إذا شهد 4 شهود على هذا. وأما إن كان لم يسبق له ذلك فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. فهذه هي الحدود التي أشار المصنف رحمه الله إليها بقول في كتاب الحدود. نعم. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، فأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بـ100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، رد عليه، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان حكم الزاني إن كان محصن أو غير محصن. فإن هذا الأعرابي الذي أتى إلى النبي كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه وزيد رضي الله عنهما جميعا، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر، هذا أعرابي، الأعراب في الغالب لا يعرفون الأحكام لأنهم بعيدين عن المدن، بعيدين عن التذكير، بعيدين عن سماع الذكر وسماع الخير والعلم، فهم جفاة مثل ما ذكر الله سبحانه. الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذا الأعرابي الذي جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنشدك الله ألا حكمت بيننا بكتاب الله، يعني رفع صوته بهذا، والإنشاد هو رفع الصوت بالشيء بالاستفسار أو بالسلام أو بالسؤال عن أي شيء، ولذلك يسمى إنشاد الضالة. الضالة الضائعة ينشد صاحبه، معناه أنه يرفع صوته يخبر أنها ضاعت كذا وكذا، أو ينشد مثلا الذي وجدها ينشد صاحبها فيرفع صوته ليخبر الناس بذلك حتى يعرف صاحبها. فيقول أنشدك الله ألا حكمت بيننا بكتاب الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أقضين بينكم بكتاب الله. فالنبي أقسم سيحلف بكتاب الله وأنه يحكم بينهم بكتاب الله، والله يقول وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف حكم الله، والحكم الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه، فمنهم منصوص بالقرآن، ومنه ما هو الله أخبر نبيه به، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، فما يتكلم به صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله، لأنه ما ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بحكم الله، لأن الله وجل يقول في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسواء كان القرآن أو غير القرآن إذا تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله. لأنهم جوا اثنين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الأجير الذي زنى بالمرأة وزوج المرأة، هم أتوا إلى النبي ويستفتون ما الحكم. فقال أبو الأجير كان ابني كان عسيفا عند هذا الرجل الذي معه، عسيف يعني أجير مستأجره يعمل عنده، فزنى بامرأته وأخبروني، يعني كتكلم الناس الجهال الذين لا يعرفون أخبروني على أن على ابني الرجم، معروف الرجم أنه يرجم حتى يموت، فافتديت من ذلك من الرجم أن أدفع 100 من الغنم ووليدة يكون فداء له. فقال الرجل الثاني احكم بيننا بكتاب الله يا رسول الله، اقسم النبي انه سيحكم بينهم بكتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم الوليدة يعني الجار يعني انتفعته والغنم رد عليك، هذه احكام الله ما هي بتباع ولا هي بتشرى ولا يدفع عنها شيء، لا بد من اقامتها، ما تفسد بفلوس، هذا حكم الله ما هذا حكم قانون. إذا من الحكم عليه بسجن 10 سنين قال ولا أدفع كذا وكذا افتدى نفسه، هذا حكم الله لابد من تنفيذه. فقال الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن لم يسبق له أن تزوج. فقال الناس إن على ابنك الرجم ما هو صحيح، الرجم على المحصن الذي سبق أن تزوج، أما هذا فليس عليه الرجم وإنما عليه أن يجلد 100 جلدة. لأن الله عز وجل يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلد 100 جلدة وأنه يغرب، وهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغرب عاما كامل، يسفر من بلده إلى أي بلد على شرط أن ما يكون البلد مسافة قصر، لا بد أن يكون بعد مسافة قصر فأكثر. ولذلك عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام، وغرب إلى بعض البلدان البعيدة التي أيام. المهم أنه ما يكون أقل من مسافة قصر، من مسافة القصر فأكثر، هذا هو التغريب. فيغرب 100 عام ويجلد 100 جلدة تأديبا له على ارتكابه هذه الفاحشة. هذا إذا كان غير محصن، بمعنى أنه لم يتزوج قبل ذلك. ثم قال التفت على وقال وأن على امرأتي هذا الرجم، لأنها زوجة ومحصنة ومتزوجة، ولما فعلت فاحشة الزنا والعياذ بالله يجب عليها الرجم، ترجم بالحجارة حتى تموت. وكذلك الرجل يرج إذا زنى وقد سبق له الزواج وهو محصن أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. النبي حكم بهذا ورجم صلى الله عليه وسلم ماعز من مالك، ورجم كذلك الجوهنية، ورجم الغامدية وغير ذلك الذين اعترفوا عنده بالزنا، فرجمهم بالحجارة حتى ماتوا. فهذا حكمه، وهذا حكم الله، وقد نزل القرآن بذلك في قوله سبحانه وتعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نزلت في القرآن، ثم بعد ذلك نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن القرآن إما أن ينسخ المعنى وهو الأكثر، لفظ باقي ولكنه منسوخ، وإما أن يكون ينسخ اللفظ والمعنى باقي الحكم، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صعد على المنبر وأخبر أن من زنى وهو محصن أن عليه الرجم، وأن هذا نزل في كتاب الله وقد سمعناها وقرأناها. ثم قرأ هذا والشيخ والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز، ولكن الله سبحانه وتعالى نسخ لفظها وبقي حكمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم، وكذلك أيضا أكثر من واحد رجم الماعز ورجم الغامدية والجهنية، فهذا فعله وطبقه صلى الله عليه وسلم بالفعل. فعمر رضي الله عنه يقول أخشى أن يأتي زمان ويقال والله ما سمعنا الرجم بالقرآن، اللي بالقرآن الجلد، فجلد كل واحد منهم 100 جلدة ولا في ذكر الرجم. فقالها على المنبر يخبر الناس ان الرجم ثابت بالقرآن، وعد ذلك نسخ لفظه وبقي معناه، وان النبي عمل به صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، وانه مات صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم بقي. وهذا باجماع الأمة الإسلامية، بالاجماع ان من زنى وهو محصن وتوفرت الشروط، بمعنى أنه شهد 4 شهود يشهدون بذلك، فإنه يرجم حتى يموت بالحجارة سواء الرجل أو امرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن ابنك عليه الجلد وتغريب عام بس ولا عدد. أما المرأة التي هي تحت زوج فإذا ثبت هذا عنها فإنها ترجم. ولذلك قال واغدو يا أنيس، إذا رجل من الصحابة كان عنده، وهذا الرجل يقال أنه كان من جماعة هذا الرجل الذي زني بامرأته، فأمره أن يذهب ويتحقق ويسألها، فإذا اعترفت وأقرت بذلك فإنه يرجمها. فالنبي أمره أن يرجمها، لكن الرجم لا بد أن يثبت، والثبوت ما بـ4 شهود يشهدون بصراحة الشهادة ولا يكنون ويصفون ما رأوا شيء تأكيد مثل الشمس، فإذا ثبت هذا بشهادة أربعة رجمت، أو يعترف الزاني بنفسه أربع شهادات، يعترف أربع مرات على أنه ارتكب هذه الجريمة، فهذا كما فعل ماعز، لأن ماعز أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، إني زنيت فطهرني يا رسول الله، وهو محصن، سأل عنه نعم قالوا أنه محصن، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء مرة ثانية وشهد، ثم ثالثة، فلما قال الكلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام تثبت منه ومن عقليته، هل عقليته معه وهل هذا صحيح؟ فقال سأل أيضا من حوله هل في شيء، هل عقله في شيء؟ قالوا لا عقله ما في شيء، هل أنت؟ قال لا أنا بك الطهر يا رسول الله، أنا أصبت حد وخايف من الله، أبيك الطهر بما يجب عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ له لعله يهول، لعله يتوب إلى الله، لأنه اعترف لابد من الرجم، أما إذا تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فالتوبة تجب ما قبله، والله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فباب التوبة مفتوح ولهم لازم يقام عليه، يتوب إلى الله بس ولا تخبر أحد، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله يقبل توبتك. لكن إذا وصل الإمام وعلم الإمام وشهد بهذا الشهادة، الإمام يجب عليه يقيم الحد، الإمام ملزوم أنه يقيم الحد عليه، لكن لو أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى كبر الله توبته. هل لعلك يتعرض لغة النبي عليه الصلاة والسلام، لعلك غمزت يعني لمستهلمس ما فعلت فاحشة، لعلك قبلت، لعلك حتى قال لا فعلت كذا وكذا بدون أن يكلمني، فلما أمان قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجموه، فذهب به الصحابة ورجموه. فهذه المرأة التي أخبر زوجها أن هذا سنى بها بيّن الحكم وفرق أن هذا الذي عليه ليس بمحصن، عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن هذه المرأة التي هي قد تزوجت أن عليها جلد، لكن اذهب وتأكد من صحة ذلك، ربما تنكر، ربما يكون كاذبا عليها، فإن اعترفت فرجمها، لأن الحد عليها الرجم، فذهب واعترفت ورجمت، فهو لابد من التثبت، فإن اعترفت، فاختلف العلماء بهذا الاعتراف، هل تحدث أربع مرات مثل ما اعترف ماعز، أو يكفي أنها تعترف مرة واحدة؟ بعض العلماء قال لابد من أربع كما حسب، وبعض العلماء قال لا، إذا اعترفت مرة واحدة يكفي، لأن النبي ما قالوا فإن اعترفت أربع مرات، لكن الذين قالوا انه قالوا هذا أنيس عارفنا الحكم وعارفنا النبي ما رجم مالك الا بعد ما شهد اربع مرات، فقال اعترفت يعني الاعتراف ان عندك علمه، واعترفت يعني اربع مرات، الذين يقولون لابد ان تعرف ان تعترف اربع مرات، فاذا اعترفت واقرت على نفسها بذلك فانها ترجم، اعترفت قررت بنفسها بذلك، مثل الغامدية اللي جاءت وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يطهرها وأقرت واعترفت على نفسها رجمها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا حد الزنا، إن كان غير محصن فحده أن يجلد مئة جلدة ويغرب عاما كاملا، وإن كان أنه محصن يعني سبق له الزواج وحصل منه الوطن فهذا قد استكملت عليه النعمة، فيعاقب أكثر عقوبة، وهو أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا حكم به النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ونفذه، وحكم به الخلفاء الراشدون، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية أنه لا بد من هذا الحكم، لكن شروط مغلظة، لا بد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، وإلا فقد سبق أن إنسان جاء وأخبر أنه زنى وأمر النبي بجلده، وأنه سمى المرأة التي زنى بها، فلما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسؤال عنها فأنكرت، قالت أبت كاذب، فلما جلده باعترافه أنه زاني جلد مئة جلدة، فلما أنكرت ولم يكن هناك شهود يشهدون على هذا الفعل جلده 80 جلدة لأنه اتهمها بالزنا ولا ثبت شيء. وهذا القذف والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. فلا بد من مثلا لو ادعى أنه فعل بامرأة كذا وكذا وأنكرت ما قوله ما يقبل عليها بل يعتبر قاذف حتى ولو جاب معه شاهد واحد ما يقبل لابد من 4 شهود. فإذا لم يستكمل شهود 4 شهود فالشهود الثلاثة ما جلد 3 شهود شهدوا بذا ولا جواح يجلد كل واحد منهم 80 جلدة لأنهم اتهموها ولم يتثبت الشهادة. فهذا من أحكام الحدود التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها الصحابة رضي الله عنه وكما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد 4 شهود على رجل أنه فعل الفاحشة فعل الزنا فلما أتابهم على واحد يستشهدهم 4 بينوا الصراحة ولا فيها أي شيء. الرابع تلكى فلما تلكى ولم يأتي بالشهادة على وجهه أمر عمر بالثلاثة أن يجلد واحد الفرية فجلدوا على 80 جلدة. فلا بد من شهود ولذلك الله سبحانه وتعالى بين الحكم بنص كتابه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء يعني سواء رموا رجل أو امرأة لكن لما كان الغالب في النساء أتى بذكر النساء وإلا فالحكم واحد للرجال والنساء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك أصلا فإن الله غفور رحيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا وأنه عليها الرجم وأن هذا عليها الجلد وأنه لا يقبل فيه المال لا يقبل فيه الرقام ولا يقبل فيه شيء لا بد من تنفيذ حد الله الحدود لأن الحدود هذه تمنع الناس من التمادي في فعل الفاحشة. لولا الحد الزنا لظهر كثر بين الناس لكن هذه الحدود التي رتبها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام مانع لذلك ولذلك صارت حد بين فعل الفاحشة هي الحد. لأنه إذا عرف الناس أنه يرجم انكف عن الشر وإذا عرف أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عنه أيضا انكف عن الشر فصارت حد لهم. هذه الحدود التي أمر الله بها حد بسببه ينكف الشر حدد لها هذه السارق تقطع يده ولو لقطع يد كثرت السرقة لكن جعلها حد من أجل سلامة أموال الناس وأن من سرق تقطع يده. وكذلك أيضا اتهام الناس في أعراضهم سواء الرجال أو نساء جعل الله له حد. من اتهم شخص بعرضه فهو يجلد 80 جلدة إلا أن أتى ب4 شهود أو اتهم امرأة بفعل الفاحشة فإنه إن جاب 4 شهود يشهدون وإلا فهو يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بعد ذلك ويسمى فاسق. فهذه حدود رتبها الله سبحانه وتعالى على هذه الأحكام المهمة. فهذه هي الحدود الشرعية وهذا من أجل حكم اللي بينه وبين الله لأن هذا ظلم لنفسه إذا ارتكب الفاحشة وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فلا بد من ردعه ولا بد من تأديبه لينزجر الناس ولينكفوا عن فعل هذه الأمور والعياذ بالله. فرتب هذه الحدود تنفى وقوع هذه الأشياء ولذلك يقال القتل أنفى للقتل إذا عرف المقتول أنه سيقتل توقف عن القتل وإلا كان كل واحد يقدم على قتل هذا وقتل هذا إذا صار يبي يترك. فلما قتل عرف أنه متى أن قتل أنه لابد أن يقتل فينكف الشر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص من قتل يقتل هذا سبب حياتكم وإلا لو من قتل يترك أو مثل ما هو والعياذ بالله في القوانين الوضعية يسجن له مده وربما يفدي نفسه ويسجن سنه ومن يطلع الباقي إذا سأل كذا وكذا من المال. لا، ما فيه إلا القتل. فإذا قتل عامدا متعمدا فإنه يقتل لأجل ينكف الشر وينكف، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أهل العقول، ما يفهم إلا أهل العقول. فالذين يقولون هذا الرجم هذا وحشية، الجلد هذا وحشية، القتل هذا وحشية، ليس وحشية، هذا هو عين الصواب وهو عين المصلحة. وإيش وحشية؟ واحد مثلا يرجم من بين عشرات الملايين، وشخص واحد لاجل ينكف الشر عن هؤلاء الملايين كلهم، هذه وحشية؟ هذا عين الرحمة وعين الصواب وفيها الكفن. طيب قطعت يد واحد سرق، لولا قطع يده كان الناس يسرقون وضاعت أموال الناس، لكن تقطع يد لأجل يسلم الناس كلهم عن هذا الشيء، كلنا يخاف وينكف عن هذا الشر وعنه. فهذه الحدود في غاية ما يكون من الحكمة وفي غاية ما يكون عن كف الشر، وإلا سن يشري يستشري الشر بين الناس، لكن لما رتب الله هذه الحدود صار السبب. ولذلك تجد والحمد لله البلاد التي تنفذ فيها الحدود آمنة، والتي ما تنفذ فيها الحدود ليست بآمنة. يتهدد انه آمن، لهم مقطوعة يده سرق، لهم مقتول ان قتل، لهم مجلود ان زنى، لهم حاصل عليه رجم اذا فعل فاحشة، فلذلك يفعلون كأنهم حمر. فلا شك ان هذا هو الشرع، ولكن هؤلاء الذين يفعلون هذا يكرهون الدين ويكرهون الشرع كله، فهم يتكلمون بهذا الكلام، وإلا هذا هي الحكمة لو أنصف. ولكن هذا ما يفهمه إلا هل العقول اللي عندهم عقول وعندهم مروءات ويعرفون المصالح. ولذلك قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، خاطب أولي العقول، أهل العقول الذين يفهمون. لكن أكثر الناس لا، يحب أنه يصير مثل والعياذ بالله الحيوانات، ينزي هذا على هذا ولا قال له شيء. لا، الحدود هذه ضبطت الأمور وضبطت الناس وكفت الشر، ووصينا بذلك الأعراب، وصينة النفوس، وصينة الأموال بسبب هذه الحدود، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يؤكد الحديث السابق أيضا أن فيه الجلد والرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني، أي افهموا هذا الحكم مني الذي سأوضحه لكم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني صلاتكم. ومثل ما قال في المناسك عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هنا قال خذوا عني هذا الحكم. قد جعل الله لهن سبيلا، فقول قد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى الآية الكريمة واللذان يأتين الفاحشة منهما فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما في الآخر الآية، فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان أعوذ بالله منه، واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. نعم، واللذان يأتيان منكم من نسائكم الآية الكريمة يعني اللذان يأتيان منهم. نعم، فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان غفورا رحيما. واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا شهد أربعة تمسك في البيت ولا تخرج أبدا، إذا شهد أربعة شهود حتى يتوفاها الله أو يجعل الله لهن سبيلا فقال النبي خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، وهو أنها نسخ كونها مثلا تحبس حتى تموت، جعل الله لهن سبيلا، وهو أنه إن كان غير محصن تولد 100 جلدة وغرب عام هذا حده، وإن كان أنه محصن فإنه يرجم حتى يموت. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالنبي أخبر قال إن التي قال الله أو يجعل الله وعد الله إنه سيجعل له سبيل، فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، نفي عام. وقولها البكر بالبكر هذا ما هو شرط، قد يكون البكر يزني بغير بكر فيفرق الحكم، كما فرق في الحديث السابق النبي فرق قال هذا الذي لم يتسبق لم تزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عام، هذه المرأة اللي سبق لها الإحصان إن هي محصنة ترجم حتى يموت. لكن النبي أخبر أن هذا سواء رجل أو امرأة إنه إذا ثبت عليه الزنا ولم يسبق له الزنا